الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 44 بعد 100 على 1. قلت يعني للشيخ سعيد من هو بعد ما ذكر لي أنه كان طالبا في الجامعة حينما كنت أنا أدرس بعض الدروس في دمشق، قلت أظن أنك أنت حضرت يعني عندي أحيانا، فما أنكر ولا اعترف. هو أظن في تلك الفترة إذا كان مدرس في المعهد الثانوي أيضا في الجامعة قائم في دين الإسلام. ما أعتقد، وعلى كل حال أنا ما عندي علم يعني مبسط في القضية، لكن يقينا هو حضر عندي بعض الجلسات وبعض الدروس. أما كونه كان طالبا في الجامعة فهذا بكلامه هو. نعم. فهذه من الفوائد اللي جاءت في دخول المستشفى، وقلت له هذا مما يدخل في عموم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعد الله من عبد من القضاء إلا كان خيرا لنا. الله أكبر. وقلت له كلمة بمناسبة يعني قعوده هذا، سألت أنا متى أصبت بهذا؟ قال من سنة ونصف تقريبا. فذكرت ببعض الأحاديث التي تضمن هذا المعنى، قلنا هذا ليس على سبيل التعليم وإنما على سبيل التذكير. تذكر يا شيخ أنت كلام دكتور خصرنا لك بخصوصه يعني. شيخ أنا في يعني من أعمال اختيار صحيح الجامعة طريق جامعة سلوكي ومختص جامعة سلوكي. طبعا هذا يعود إلى سبب الاثنين مع تعديل في سؤالك. أنا ما اخترت الجامع صغير، إنما اخترت الفتح الكبير كما تعلم ضمن سيادي إلى الجامع الصغير. فإذا السبب الأول كون هذا مطبوع، كون مطبوع وشائع، وهو خليني نمشي معه في الجامع الصغير. لأن الجامع الصغير موجود في الفتح الكبير. مطلوب له نعم، والفتح الكبير مطلوب لوحده. فلو أن بدي أعلق على كتاب مخطوط هذا راح يأخذ من وقتي وجهدي أكثر مما أنا متخصص فيه، لأن مثلا الفتح الكبير كالجامع الصغير في كثير من الرموز فيها خطأ، مع أن المفروض أن هذا الكتاب لما طبعه صحيح ولو بعض الشيء. فأنا لو بدي أتوجه لتحقيق الكتاب وتمييز صحيح وضعيف هذا يأخذ مني زمن طويل وطويل جدا. الشيء السبب الثاني، إذا السبب الأول كونه مطبوع وميسر رجوع إليه وتمييز صحيح وضعيف. السبب الثاني لو أردنا أن نتوجه إلى الجامع الكبير فهذا يأخذ منا سنين. بعدين كيف ينشر؟ لا يمكن نشره إلا أنك تطبع الجامع الكبير صحيح الجامع الكبير لوحده وضعيف الجامع الكبير لوحده. وخاصة أستاذ الشيء الآخر بعيد يعني هذا من باب إنه الجامع الكبير فيه غرائب كثيرة جدا بعكس الجامع الصغير، يعني ذكر فيه لها ذيك الخطيرة أو اللي فيها يعني كشف هذه العيون وكذا، ذكر فيه من الغرائب ما أعطوه الله. نعم. شيخ المسيح قضية صيام داود، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنظر صيام صيام داود، أحيانا جسور صيام داود ربما يصوم الجمعة ليقضي يوم صيام قبلها ويوم صيام بعدها. فهل من صيام صيام داود يبتدع عنه النهي؟ ها. تجاوز النهي. يعني هلا انت تصور معي